مندرج تحت الإيمان بالرسل. وما يتعلق بالقبر ونعيمه والبرزخ وعلامات الساعة الكبرى والصغرى والجنة والنار، كل ذلك مندرج تحت الإيمان بالبعث أو باليوم الآخر. وما يتعلق بالقضاء والقدر مندرج تحت الإيمان بالقدر. فهذا وجه أو دلالة السبر والتقسيم على كون أركان الإيمان ستة، مع أن المتأمل لآيات الكتاب يجد أن الله جل وعلا يذكر هذه الستة أيضا. فمثلا في آية البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، هذا الركن الأول، وملائكته، هذا الركن الثاني، وكتبه، هذا الركن الثالث، ورسله، هذا الركن الرابع. ثم إذا كملت الآيات تجد بعدها الدلالة إلى باليوم الآخر وإليه المصير، ثم إذا كملت الآيات تجد أن فيها كيفية التعامل مع القدر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآيات. وهكذا هذه الأركان مذكورة في آية البر من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية. ففيها ذكر أركان الإيمان الستة. أما الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الخمس فبالمنطوق، وأما الإيمان باليوم بالقدر خيره وشره فبالتضمن والصابرين في البأساء والضراء، فإذا هي أيضا ست. كذلك في آية سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما الحديث فهو صريح في بيان أن أركان الإيمان ست. قال: ما الإيمان؟ السؤال الآن في قول جبريل عليه السلام التعليمي: ما الإيمان؟ أي ما أركان الإيمان؟ أو ما الإيمان؟ ما هي المؤمن به؟ المؤمن به هي هذه الستة، لا يمكن أن نزيد فيها ولا أن ننقص. ولهذا إذا وقفت على قول لبعض أهل العلم يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سابع، أو الجهاد ركن سابع ثامن مثلا، فهذا من حيث التوسع. وإلا فإن السبر والتقسيم ودلالة الكتاب ودلالة السنة والإجماع على أن أركان الإيمان ستة. ووجه الانحصار في هذه كما ذكرت أنه لا توجد مسألة إلا وهي مندرجة تحت أحد هذه الأركان. ثم البداءة بالإيمان بالله لأنه الأصل والأساس، وكل شيء إنما هو بعده. وثني بأركان الإيمان بالملائكة لأنهم الواسطة بين الله عز وجل وبين رسله، فهم رسل. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الملائكة مخلوقون قبل الجنة والنار، ثم خلق الله الجنة والنار، ثم خلق الجان، ثم بعد مدة لا يعلم قدرها إلا الله من أيامه أو من أيام الدنيا، خلق الله في آخر ساعة من يوم الجمعة أبانا آدم. إذن الإيمان بالملائكة مثنى لتقدم خلقتهم، وهذا له وجه، ولأن الله عز وجل جعلهم رسلا فهم الذاريات ذروة، هم النازعات غرقا والناشطات نشطا، هم يعملون هذه الأعمال التي جعلها الله جل وعلا مرتبة على الأسباب الكونية التي جعلها في خلقه وملكوته سبحانه وتعالى. والملائكة يأتون إلى الأنبياء بالرسالة، هذه الرسالة مضمونها الكتب، فثلث بي الإيمان بالكتب. الملائكة يأتون إلى الأنبياء برسالات، هذه الرسالات في كتب، سواء كالكتب التي علمناها وهي صحف إبراهيم كما سيأتي، والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، أو التي لم نعلمها. إذن وجه ذكر الكتب بعد الملائكة لأنهم يحملون الكتب إلى الرسل. ثم الرابع الإيمان بالرسل، فهم عليهم تنزل هذه الكتب وهذه الرسالات. والإيمان بالرسل يدخل فيه الإيمان بالأنبياء، ويدخل فيه الإيمان بما لأتباعهم من المكانة والمنزلة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، وما لمخالفيهم من الخزي والعار في الدنيا وفي الآخرة. طيب، هذه الكتب التي وصلت إلى الرسل ما مضمونها؟ مضمونها ما سبق من الأمور الأربعة واليوم الآخر، مضمونها ما سبق من الأمور الأربعة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. إذن هذه الرسالات، هذه الكتب جاءت إلى الرسل لنعمل بها، لأجل أن هناك يوم آخر سيكون فيه الحساب، سيكون فيه الفواتير، يوم لا بد منه. طيب، خلال عملنا بهذه الكتب وبهذه الرسالات وتعاملنا لليوم الآخر، قد نتعرض لأقدار الله، فجاء ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، كيف نتعامل في قدر الله جل وعلا. فهي مرتبة ترتيبا دقيقا عقليا عميقا منطقيا سليما ما يمكن أن يتأتى غير ذلك. يبقى الآن سؤال، ومن يبحث عن جوابه يجده في كتاب الله جل وعلا. كثيرا ما نجد في الكتاب وفي السنة الاقتران بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، ما وجه ذلك؟ مثل قوله جل وعلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومثل قوله جل وعلا من آمن بالله واليوم الآخر، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. فما وجه ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ هناك عدة أوجه، نذكر منها وجها واحدا حتى لا نطيل. الأول أن الإيمان بالله يدفع إلى الإخلاص، يدفع إلى الإخلاص وإلى العمل وإلى الحب وإلى الخوف وإلى الرجاء. واليوم الآخر يجعل الإنسان يزيد في العمل، يعلم أن هناك يوم هو آخر يوم، بعده لا يوجد تكليف، فيزيد المؤمن رصيده ويخيب الخاسر في رصيده. هذا وجه اقتران الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله: فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يتضمن وجوده وربوبيته كما مر، والألوهية والأسماء والصفات، وهذا تقدم ذكره. أما الإيمان بالملائكة، الملائكة اسم جمعي مفرده ملأك، مفرده ملأك، جمع على ملائك وملائكة، والتاء فيه للتأنيث اللفظي. وأصل كلمة ملأك بالهمز معناه الرسول في لغة العرب، رسول الملك يسمى ملأك، فهم سموا بالملائكة لأنهم رسل الله. ولهذا قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة إيش؟ رسل، رسل ومن الناس، أي ورسلا من الناس. فالملائكة كلهم رسل، أو من جنسهم من هو رسول. فإذا نظرنا أن منهم من وظيفته مثلا تدبير أمر الشمس، الآخر وظيفته تدبير النجوم، الآخر وظيفته أنه يأتي بالسفود للكافرين حين الغرغرة، والآخر يأتي بالكفن الطيب لأرواح المؤمنين عند الغرغرة. إذن كل واحد منهم له وظيفة يقوم بها علاوة على عباداتهم، التي من أجلها ذكر الله عز وجل، فما من ملك إلا وهو قائم بذكر الله تبارك وتعالى. إذن ملأك يعني رسول. وهنا لابد أن ننتبه، لا يجوز بأي حال وصف الملائكة بالذكورية، فإنهم صمد لا جوف لهم، فإنهم إيش؟ صمد لا جوف لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وبناء على ذلك لا يتناسلون. فخلقهم الله تبارك وتعالى خلقا كيف شاء بلا تناسل ولا تسلسل كتسلسل الإنس والجن والأوام والدواب والطير والسمك ونحو ذلك. ولكن عند الخبر عنهم يجب أن يكون الخطاب معهم بلفظ الذكورية، فتقول: جاء جبريل وصعد جبريل، وجاء ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت. هذا عند الخبر، يجب أن يكون الخبر في حال الإفراد عن أحد من الملائكة تخاطبه كأنه خطاب المذكر. وأما الجمع فإنه يجوز فيهم خطاب المذكر والمؤنث. خطاب المؤنث لأن لفظ الملائكة مؤنثة، قالت الملائكة، ويجوز تقول: جاء الملائكة وجاءت الملائكة، يجوز، لأن تأنيثهم ليس بحقيقي. وأما الكفار نظروا إلى اللفظ فظنوا أن التأنيث حقيقي، ثم بحثوا بعقولهم الكاسدة وقياساتهم الفاسدة وموروثاتهم المنحرفة، فزعموا أن الملائكة بنات الله. قال الله جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. ولا يجوز وصف الملائكة بالإناث، قال الله جل وعلا: أشهدوا خلقهم، يعني أنتم كنتم حاضرين تقولون عنهم ذكور أو إناث، أنتم شفتموهم. مدام ما رأيتموهم فلا يجوز لكم أن تدخلوا عقولكم في هذا الغيب. إذن لا بد أن ننتبه. القول بأن الملائكة بنات الله كفر صريح، والقول بأنهم ذكور كذكور بني آدم فسق صريح، فينبغي الحذر من هذا وهذا. وهم أكمل الخلق، حتى إن من الأمور المسلمة في فطر الناس أن الكاملين من البشر يشبهون بالملائكة جمالا وحسن صورة وبهاء وهيبة. قالت النسوة اللائي قطعن أيديهن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وفي هذه الآية التي في سورة يوسف دلالة على أن الفراعنة كانوا يؤمنون بالملائكة، وأنهم ما كانوا ينكرون وجود الملائكة، بل من المستقر في فطر الناس أن الملائكة من أحسن الناس عملا ومن أحسن الناس صورة، ولهذا يشبهون حسن الصورة بالملك وحسن العمل بالملك. ألا ترون اليوم، وإن كان هذا خطأ في اللفظ، أن الناس يسمون الممرضين والممرضات يسمونهم بالملائك؟ ليش؟ لحسن صنعتهم في إعانتهم الناس. ولا يجوز تشبيه الممرضات بالملائكة، لأن الملائكة ليسوا بإناث. لكن إن كان مقصودهم التشبيه في العمل فلا شك أن الملائكة كرام، ومن كرمهم حسن أعمالهم. ولهذا أيها الإخوة، من أعظم ثمرات الإيمان بالملائكة إيش؟ أن توجد من نفسك المنافسة في الخير معهم، أن تتشبه بهم. تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أن تعلم أن الله غني عنك وعن عبادتك. هناك ملائكة يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون. أنت عبدت ولا ما عبدت؟ ما حد درى عنك، أنت الذي تتضرر. من فوائد الإيمان بالملائكة أن الإنسان ربما يوسوس له إبليس ويقول له ترى الله غفور رحيم بيغفر لك، ويمكن يمني نفسه بإيش؟ بالتوبة. لكن إذا علم أن عليه ملائكة يستحي، يقول طيب وهذول وش أسوي معهم؟ بيطالعوني، وش أقول لهم يوم القيامة إذا جاء الرقيب والعتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد؟ شو نطالعهم وأنا اللي عصيتهم يطالعوني؟ لو أن رجلا منا تيقن أن رجلين كريمين من قومه من قبيلته من عائلته ينظرون إليه ما عصى الله عز وجل، فكيف إذا كانوا ملائكة؟ هذه من ثمرات الإيمان بالملائكة، أن الإيمان بهم يورث مراقبة الله جل وعلا. فينبغي علينا أن ننتبه لهذه الثمرات، إذ هي المقصودة من الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة أيها الإخوة، هؤلاء هذا الخلق العظيم لا بد أن تعلم أن لهم إرادة، وأنهم يحبون، وأنهم يخافون، وأنهم يعبدون الله جل وعلا علاوة على قيامهم بالأعمال الموكلة إليه. لا تظن ما لهم إرادة. بعض الناس يظن، يقول الملائكة ما لهم شهوة، الملائكة ما لهم يعني اختيار في عدم الطاعة، يعني مجبرين. عجل ما صار فرق بينهم وبين الجمادات، جمادات مجبرة. الله جل وعلا أثبت لهم إرادة، قال لا يعصون الله ما أمرهم. فلما نفى عنهم العصيان علمنا أن العصيان ممكنا ممكنة منهم، المعصية ممكنة منهم، يعني ممكن أن الله عز وجل يقول لأحدهم اذهب خذ روح فلان، يقول لا أذهب، ممكن، لكنهم لا يفعلون. لما لا يفعلون؟ لا لأنه ليس لهم إرادة، لكنهم لا يفعلون المعصية اختيارا. لا بد أن تنتبه لهذه القضية، إذ لو كانوا مضطرين ما كان فرق بينهم وبين الجمادات، الشمس تطيع الله الليل والنهار. لما يقول الله للشمس إذا جاءت القيامة ارجعي من حيث أتيت، تعصي ولا تطيع؟ ها؟ تطيع. لما قال الله للشمس للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت إيش؟ إذن عصت ولا أطاعت؟ أطاعت. هذه الطاعة ما فيها إكرام. أما الملائكة مكرمون، لماذا مكرمون؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. فأنت تريد الإكرام، لا تعصي الله فيما يأمرك واطعه في، لا تعصي الله فيما نهاك واطعه فيما أمرك، تكن مكرما مثله. هؤلاء الملائكة خلق عظيم يا إخوة، وصفهم الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت أنهم مخلوقون قبل الجنة والنار، وقبل الجن بمدة عظيمة، وقبل الإنس بمدد أعظم. حتى إن الله لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب وانظر إليهما. إذن كان موجود ولا لا؟ ولا كيف يقول له اذهب وانظر إلى الجنة والنار؟ معناه أنه كان موجود. ولما رفع الله جل وعلا إبليس من الأرض وهو أبو الجن، كانت الملائكة موجودون، فجعله معهم في السماء الدنيا على قول عامة المفسرين. ولما خلق الله آدم كانوا موجودين بنص القرآن، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. وصف الله جل وعلا الملائكة بقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ذكر لهم أربعة أوصاف عظيمة في هذه الآية، وهي، انتبه لهذه القضية، وهي أوصاف مشتركة بين جميع الملائكة. أوصاف إيش؟ مشتركة بين جميع الملائكة. معنى هذا أن في أوصاف خاصة. الجواب نعم، هناك أوصاف خاصة لبعض الملائكة بها استحقوا الامتياز، مثل ما جاء لجبريل من الأوصاف، ومثل ما جاء لميكائيل من الأوصاف. لو قالك قال لماذا فضل الله جبريل وميكائيل وإسرافيل على سائر الملائكة، تقول لما عندهم من الامتيازات في الأوصاف والأعمال، فهم يقومون بأعمال لا يقوم به عامة الملائكة، هم يشتركون في أمور ويمتازون في أمور. من الأشياء التي يشتركون فيها كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. كلهم أكرمهم الله عن الشهوات والشبهات، هذا إكرام، كما أكرم الأنبياء. وليس معنى إكرام الأنبياء وعصمة الأنبياء أنهم لا يشتهون، لا هذا غلط، هم يشتهون وعندهم إرادة، لكن الله أكرمهم. فالله جل وعلا أكرم الملائكة عن العصيان وعن الشبهات ورفع قدرهم بالطاعات. أول هذه الصفات المشتركة في الآية قال لا يستكبرون. لاحظ، ومن عنده، عنده يعني في العلو، والعندية إذا أطلقت المقصود بها العلو المطلق من السماء الدنيا وما بعدها إلى العرش. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. إذن الوصف الأول لا يستكبرون عن عبادة الله. نهائيا، وإنما الاستكبار واقع ومتصور ممن؟ لا من الجمادات، وإنما من الإنس والجن. قال ولا يستحسرون. والاستحسار، والاستحسار معنى آخر غير الاستكبار. الاستحسار معناه الاستقصار، يعني لا يحصل منهم قصور. وقيل لا يستحسرون أي لا يتعدون، وهذا المعنى أدق، فهم ينفذون الأمر كما جاء. ينفذون الأمر إيش؟ كما جاء، من غير زيادة ولا نقص. هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث الذكر، يسبحون الليل والنهار، أي يقولون سبحان الله. وقد جاء في آيات أخرى أن ذكر الملائكة سبحان الله وبحمد، وذكر بعض الملائكة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذكر بعض الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكر بعض الملائكة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، أو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كما في آية سورة الزمر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، كملوا الآية ويستغفرون للذين آمنوا، وفي الشورى ويستغفرون لمن في الأرض. إذن الاستغفار من أذكارهم. الصفة الرابعة لا يفترون، أي لا يصيبهم كسل ولا خمول في العبادة. كيف يصيبهم الكسل وهم يرون الجنة، وهم يرون ما عده الله جل وعلا لأهل الجنة ويرون النار؟ وفي قوله تعالى بل عباد مكرمون، مكرمون فيه معنى فضل الله عليهم بعصمته إياهم، فيه معنى فضل الله عليهم بعصمته إياهم. وقيل مكرمون لما استكرموا أكرموا، لما أكرموا أنفسهم بالطاعة استحقوا الإكرام من رب البرية جل وعلا. لا يسبقونه بالقول، معنى لا يسبقونه بالقول أي لا يقترحون، بل يقولون مرنا ربنا، نحن طوع أمرك، بل يقولون لبيك وسعديك. لا يسبقونه بالقول أي لا يعترضون. إذن لا يسبقونه، لا يقترحون، لا يسبقون، لا يعترضون. لا يسبقون أيضا من معانيه غير ما ذكرنا، كم معنى ذكرنا الحين؟ ثلاثة. الأول لا يقترحون، والثاني لا يتقدمون، لا يتقدمون، هذه الثالثة ما ذكرنا. لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمونه بالقول، بل ينتظرون حتى يقول الله جل وعلا فيقولون سمعنا واطعنا. قد يقول قائل وقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نقول القول، هذا القول يدل على عظيم عدم تقدمهم بين يدي الله، فإنهم ما قالوا كيف، وإنما قالوا أتجعل، همزة استفهام للتعلم وليس همزة إنكار كما فهمه بعض الغالطين من المفسرين. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أمر الله ينفذونه شرعيا كان كإيش؟ كالتسبيح والتحميد والصلاة والركوع والسجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، أو أطت السماء يجوز على الوجه، افتخرت السماء وثقلت السماء. لماذا افتخرت؟ لماذا ثقلت؟ ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم وآخر راكع وآخر ساجد وذلك إلى يوم القيامة. تأملوا معي ما أعظم عباداتي. من أحس بلذة العبادة لم يحس بتعب الأجساد، ومن لم يحس بلذة العبادة يقول ليش الإمام هذا طول علينا، متى يسلم هذا، هو ما يحس بلذة العبادة. ولذلك أنتم تعرفون أن اللي يحب حتى أبوك وأمك أحيانا تسمعهم، إذا أمك أمرت أباك بأمر وأبوك يحبها شو يقول؟ يقول قرة عين، تأمرين أمر، يتلذذ بتنفيذ أمرها. ليش؟ إنه يحبها. طيب أنت إذا تحب الله وتدرك نعمه عليك وآلاه، تحب أن تتعبد الله، تتعبد الله جل وعلا. هؤلاء الملائكة يعبدون الله الليل والنهار. تأملوا معي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت البيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة، وبيت العزة وين؟ في السماء الدنيا. قال رأيت البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. شن تستفيد أنت؟ 70,000 ملك يأتون إلى البيت المعمور يطوفون ويدخلون، ثم إلى يوم القيامة ما يجيهم الدور. إذن عندهم دور، مو مثلنا اليوم نتخطى الدور ونلف يمين وشمال بس نبي ندخل الكعبة، غير صحيح، نلتزم بالدور أحسن. 70,000 ملك يعبدون الله كل يوم يدخلون البيت المعمور. تأمل معي، إذن يدلك على كثرتهم، وهم أكثر خلق الله على ما ذكره بعض المفسرين. أنت الآن ربما تقرأ أنهم يقولون أكثر مخلوق على وجه الأرض الحشرة الفلانية، الدابة الفلانية، وكذا وكذا. أما عند أهل السنة والجماعة فأكثر مخلوق على الخليقة، أكثر مخلوق في الخليقة في السماوات السبع والست والخامس والرابع والثالث والثاني والأول، بل وفي الأرض الملائكة أكثر شيء عددا الملائكة. وقال جل وعلا في وصفهم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. إذن يسجدون أيضا، إما سجودا حقيقيا بوضع الجباه على الأرض، أو سجودا بمعنى الخضوع التام والانقياد التام، وكلا المعنيين صحيح. الملائكة خلقتهم ليست واحدة، هم وصفهم الله بهذه الأوصاف في الخلق وفي العبادة، أما في الخلقة فهم ليسوا على درجة واحد. منهم من خلقته عظيمة كجبريل، له 600 جناح، لو مد الجناح سد الأفق، أخذ قرى قوم لوط على طرف جناحه فرفعها، وهي أكثر من 9 قرى في بعض الروايات واثنتي عشرة قرية في بعض الروايات، رفعها إلى السماء. ملائكة فيهم بعضهم عظيم الخلقة وعظيم القدرة. ألا ترى إلى ميكائيل كيف يسوق السحب والرياح ويلقح بعض السحب ببعض بأمر الله، هم يقولون منخفض جوي، منخفض عالي، منخفض. طيب من اللي أوجده؟ ما يفكرون من اللي أوجده، بس ينظرون بما يرون، بس ما ينظرون من الذي يسير، من الذي يأتي، ما يعرفون لأنهم ماديين. هذا أمر عظيم. كذلك قبض الأرواح، ملك الموت واحد يقبض أرواح أهل الأرض كلهم، في آن واحد لو أمره الله يقبض أرواحهم كله، يدلك على عظيم الخلق، وهم عبيد لله عز وجل لا يخرجون عن عبادته. ولهذا يقول الله عز وجل عنهم وهم يرون مخلوقات الله ويرون عظمة الله، بل ويرون ويسمعون كلام الله، قال الله عز وجل عنهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هؤلاء الملائكة خلقوا من نور، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولهم انتبهوا الآن ولهم أرواح حقيقة وليسوا خيالا كما قالت الفلاسفة. من أي شيء خلقوا؟ من مادة. ما هي المادة؟ النور. النور مادة. ويخطئ من يظن أن النور ليست بمادة، النار مادة والنور مادة والتراب مادة، كما أن الماء مكون من مادتين الأكسجين والهيدروجين. فالملائكة خلقوا من مادة النور، خلقهم الله تبارك وتعالى كيف شاء، وجاء في هذا الحديث. ولهم أجنحة، كلهم بلا استثناء لهم أجنحة، لكن هذه الأجنحة تختلف. أقل واحد فيهم من له جناحان جناحا، ثم يزيد في الخلق ما يشاء، وأكثر ما بلغنا في ذلك جبريل الأمين له 600 جناح. وأقدرهم الله جل وعلا على التشكل بالصور المختلفة المتنوعة. فقد أرسل الله ملكا على مدرجة رجل، قال أين تريد؟ قال القرية الفلانية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما تحب. ومن هنا قال بعض مشايخنا إن الذي ذهب إليه موسى عليه السلام وهو الخضر أنه ملك، فكان يفعل ما لا يمكنه أن يفعله الإنسي. فإن الإنسي لو قتل، أولياء المقتول ايش بيقولون عنه؟ جيب الدية، ليش قتلته؟ طيب لما قتل الغلام ليش ما مسكوا؟ قالوا لأنهم لم يروا، رأوا ولدا مقتولا ما يعرفون من اللي قتل. على كل حال هذه مسألة أخرى، وهي هل الخضر ولي أو نبي أو ملك؟ أرجح الأقوال أنه إما ملك أو نبي، وقد ذكر البغوي القولين. وهؤلاء الملائكة يتشكلون بصور كما يأمرهم الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله أنهم جاءوا إلى لوط عليه السلام كما في قصة لوط عليه السلام، ورد الله جل وعلا قول المشركين بأنهم إناث، وبين بطلان قولهم، حتى قال تبارك وتعالى عنهم، قال فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. يعني إيش القسمة الجائرة هذه؟ أنتم إذا أحدكم بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم تقولون الملائكة بنات الله، ما تستحون؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فالله لم يلد من شيء ولم يولد منه شيء جل في علاه، فهو صمد جل في علاه، والملائكة صمد، الله صمد لا جوف له، والملائكة صمد لا جوف له. وذكر جل وعلا أن الملائكة يتفاوتون، فمنهم ملائكة السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ما ذكر الملائكة اللي في الأرض لعلو أولئك. وقال جل وعلا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم. وأعظم الملائكة جبريل عليه السلام، ثم ميكائيل ثم إسرافيل، وهؤلاء الثلاثة مع ملك الموت، وهؤلاء الثلاث مع ملك الموت مع رضوان خازن الجنة كبير خزنة الجنة مع مالك كبير خزنة النار، هؤلاء بين الملائكة كأولي العزم بين الرسل عندنا، وجبريل أكرمهم وأفضلهم، كما أن عندنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل المرسل. وقد جاء أوصاف جبريل عليه السلام في آيتي سورة التكوير، وجاء وصفه أيضا في آيات أخرى، قل نزله روح القدس من ربك بالحق وهو جبريل. ومن عاد ملكا من الملائكة لم يكن إيمانه بالملائكة صحيحا، لا بد من الإيمان بالملائكة كلهم. فإن جاء يهودي واظهر العداوة لجبريل أو لميكائيل فإن إيمانه بالملائكة منقوض، كما لو أن شخصا آمن بالرسل وكفر بأحدهم فإن إيمانه بالرسل منقوض. وإسرافيل لم يأتي في النصوص الشرعية وظيفته، وإنما جاء ذكره والثناء عليه وربوبية الله عليه، لكن بالإجماع بالإجماع وظيفته النفخ في الصور، هذا ما جاء فيه حديث صحيح ولا جاء فيه آية، وإنما فيه أن ملكا ينفخ. هذا الملك من؟ بالإجماع هو إسرافيل عليه السلام. وهنا ذكر الشيخ أنه ينفخ النفخات الثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. كم صاروا نفخات؟ كم صارت؟ ثلاث. وهذا اكتب اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير، والذي عليه جمهور المفسرين سلفا وخلفا أن النفخات نفختان، نفخة الصعق وهو نفخة الفزع، ونفخة البعث والنشور. إذا نفخة الفزع هو نفخة الصعق، يفزعون فيصعقون. من الذي ينفخ؟ هو إسرافيل. ما الدليل؟ الدليل جاء أنه ملك. كيف فسرتم الملك بإسرافيل؟ بالإجماع تقول، بالإجماع. ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا على نص، سواء علمنا هذا النص أو لم نعلم فالإجماع حجة. وكذلك ملك الموت من الملائكة الكرام، وبعض الناس ربما يسميه عزرائيل، ولكن هذه التسمية تسمية مأخوذة من كتب بني إسرائيل، ولم يأتي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن اسمه عزرائيل حديث صحيح. لكن في صريح القرآن كما في سورة السجدة وغيرها، قل يتوفاكم ملك الموت، إذن اسمه ملك الموت. وجبرائيل قيل عبد الله، وميكائيل قيل عبد الرحمن، وإسرافيل قيل عبد الرحيم، وقيل غير ذلك، بأي لغة الله أعلم. وما قيل إنه عبراني أو سرياني أو عربي أو ولي وهو لغة آدم، فكل هذا اجتهاد من أهل العلم. شنو يعني عربي أو ولي؟ العربية الأولية هي مثل اللاتينية القديمة، أما العربية الفصحى فهي لغة الضاد، لغة إسماعيل عليه السلام. طيب الآن سؤال مهم، هل الرقيب والعتيد الذين يكتبون ويحفظون أعمالنا، هل الرقيب والعتيد اسمان أو وصفان؟ لا يهم، اسمان أو وصفان لا يهم، المهم أن أحدهما يرقب والآخر عتيد يحفظ، أو أنهما رقيبان وأنهما عتيدان. ومعنى العتيد يعني القديم، يعني لا يفارقك فصار قديما وعتيدا، ومنه العتيق، عتيق على وزن عتيد ومعناه. وقوله له معقبات أي يتعاقبون بالدور، ملائكة أكرمك الله وجعل عليك الملائكة فأكرمه، من إكرامهم أن تكون طيب الرائح، من إكرامهم أن لا تكون تمشي بجنابه، من إكرامهم أن لا تزعجهم بالصور، من إكرامهم أن لا تزعجهم بالكلاب، من إكرامهم أن لا تفزعهم بالمعاصي، فإنهم والله يتألمون لأجلك ويفزعون لأجلك إذا عصيت الله، حتى إن أحد الملك يقول للآخر إذا عصيت الله في النار اصبر لا تكتب لعله أن يتوب قبل أن يمسي، وإذا عصيت الله في الليل يقول اصبر لا تكتب لعله أن يتوب قبل أن يصبح، فهم كرام. وأما أن الملائكة ينكره أحد فمن أنكره كفر بالإجماع. وهنا أكتب أحد المسائل التي بها قال العلماء بكفر الفلاسفة، زعمهم أن الملائكة خيال لا حقيقة لهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحد مشايخنا جاءه مرة شخص قال له يا شيخ، هو صحيح أن ملك الموت اسمه عزرائيل؟ قال إذا جاك اسأله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.